عن سماك بن حرب خرج له مسلم والأربعة، وتوفي سنة 23 و100. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مضطرب الحديث. وضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه آخرون: يحيى وأبو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم. وقد قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: له نحو 200 حديث. وقال علي بن المديني وجماعة: مضطرب الحديث عن عكرمة. وخص هذا بعض المحدثين فيما رأوا عن عكرمة في التفسير. والصحيح أن سماك بن حرب صدوق إلا فيما رواه عن عكرمة مطلقا، فإنه مضطرب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رواية سماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سماك أصحابه المتقدمون، فيتحصل عندنا في سماك 4 مذاهب: المذهب الأول الضعف مطلقا، المذهب الثاني القبول مطلقا، المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير، المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرمة مطلقا، ويمكن جدنا الخامس وهو ضعف مروياته عن عكرمة إلا فيما رواه عنه القدامى من أصحابه. إذن 5 مذاهب في عكرمة. قد قال بكل قول جماعة من أهل العلم. والصحيح من ذلك بعد البحث في أحاديث سماك وتتبعها والنظر في كلام أئمة الشان أن سماك بن حرب يضطرب في الأحاديث، يضطرب في أحاديثه عن عكرمة، ويتفرد عنه بما لا يشبه أحاديث الثقات، فهو ضعيف عن عكرمة مطلقا ولو روى عنه القدامى من أصحابه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رواه سماك عن عكرمة وروى عن سماك جمع كثير من أصحاب القدامى، في حديث إن الماء لا يجنب، قال: اتقه فإنه من رواية سماك. فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد روى عن سماك القدامى من أصحابه. ولا زال كابر المحدثين يتقون أحاديث سماك عن عكرمة.